ان ينطف الابط. فكان يحلق شعر ابطيه فكان يعتذر الى الله قائلا: اللهم اني اعلم ان السنة النفس ولكني لا اطيقه. يعتذر الى الله انه ازال الشعر بغير الطريقة التي ازالها به صلى الله عليه وسلم، النفس. ومن هنا نجد الحسن البصري يقول: ادركت 70 من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو رأيتموهم لقلتم مجانين، ولو رأوكم لقالوا زنادق. هذا في عهد التابعين، عهد الفتوح، عهد التعمق في العبادات والنوافل، عهد الجيل الذي حمل هذا الدين الى ربوع العالمين، عهد الخلفاء الراشدين المهديين، وكذلك عهد خلفاء بني أمية. فماذا يقول الحسن لو اطلع على المسلمين في هذا الزمان؟ ماذا يقول اذا كان يقول: لقد ادركت 70 من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو رأوكم لقالوا زناديق، ولو رأيتموهم لقلتم مخاريق او مجانين، كانوا غير البشر، ملائكة في طهرهم، سموا في ارواحهم، علوا في اهتماماتهم، ترفعوا عن سفساف الدنيا، داسوا عليها باقدامهم، ترفعوا عن الوحول، وحول هذه الارض وطين هذه المادة، كسروا القيود، حطموا الاغلال، انطلقوا بارواحهم الى الملأ الاعلى. اجسامهم اشباح تعيش على هذه الارض، ارواحهم هناك في السماء، عيونهم ترنو الى الجنة، نفوسهم تهفو الى الفردوس، السنتهم لا تكاد تردد الا: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا يكاد الناظر اليهم يدرك من اعمالهم الا لسان حالهم قائلا: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ومن هنا ليس عجيبا ان نرى احدهم يملك الدنيا او يملك يؤمر على قطر بكامله، ومع ذلك يطلب عمر اسماء الفقراء في ولاية حمص ان يكتبوها، فيكتب الناس اول ما يكتبون اميرهم عمر بن سعد، فيقول عمر: ويحكم، ماذا يصنع بعطيته التي نعطيها اياها من بيت المال؟ يقولون: هو كذلك، هو افقرنا حالة، رص الهيئة، بالي الاسمال، البذاذة تبدو عليه في كل وقت. البذاذة عدم التجمل بزينة الدنيا. فيرسل اليه عمر مجموع كمية من النقود في سرة، ويأتي رسول امير المؤمنين ويقرع بابه ويناوله اياها، قال: هذه من امير المؤمنين عمر. ويفتحها فيرى الدراهم والدنانير فيصيح باكيا ويشهق، تخنقه العبرة. قالت زوجه: ماذا اصاب المسلمين؟ هل اصيب امير المؤمنين؟ قال: لا، بل اعظم. قالت: افتك عليهم فتك